اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، أينما بلغ إليه أثير هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، هذه حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا، ومضمون هذه الحلقة وعنوانها عن أمنيتي وأمنيتك أيها المؤمن، عن غاية مرادنا من عيشنا في هذه الدنيا لنحصله عند ربنا. إنها الجنة، إنها الجنان، إذ ليست هي جنة واحدة وإنما هي جنان متعددة، نسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى منها. نقرأ في القرآن أيها الأحبة في غير موضع يصف الله جل وعلا ما أعده كرامة لعباده الصالحين وأوليائه المؤمنين، في مثل قوله سبحانه: جنات عدن تجري تحتها الأنهار. وفي بعض الآيات: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما هي الجنة وما هي الجنان؟ هذه الجنة التي هي أمنية المؤمن من سعيه وعمله في هذه الدنيا أن ينالها إذا لقي الله سبحانه وتعالى. الجنة أيها الإخوة هي غاية مرادنا من عباداتنا، وغاية مرادنا من طاعاتنا، ومن أطرنا لأنفسنا على الحق أطرا، وجهادنا لها ومحاسبتنا إياها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنها أين هو، وقد مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته الكبار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله، إنها ليست جنة وإنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله عز وجل الكريم الواسع من فضله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وقبب عليه الصلاة والسلام بيده هكذا، كما جاء ذلك من رواة الحديث في الصحيحين. ما نعيم الجنة! أتدرك أيها المؤمن عظمة هذه الجنة بعظمة نعيمها؟ إن نعيمها لا يستطيع عقلي وعقلك، ولا تستطيع عقول العالمين أن تدركه. نعيم لا ينقطع، دائم لا ينفذ. حتى تفهم هذا النعيم قربه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالأمثلة المحسوسة المدركة. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا نعيم أهل الجنة: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض الذي ما عاش إلا في شقاء وفي بؤس وفي عنا، لم يمر عليه يوم فيه هنا. يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة، كم مقدارها يا ترى؟ ساعة، يوم، شهر؟ أبدا، إنما مقدارها طرفة عين، أي جزء من الثانية. يغمس هذا البائس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، ثم يقال له: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي بؤس قط. كيف ذلك أيها الأحبة؟ أنساه نعيم في الجنة مقداره لحظة، جزء من الثانية كل بؤس وشقاء وعناء عاشه في الدنيا لم يذق فيه طعم الهنا. وكذلك عكسه، يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم خلق الله الذي ما مر عليه شقاء أو بؤس قط، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، أيضا جزء من الثانية، فيقال: يا فلان، أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم قط. أنساه عذاب في النار مقداره لحظة، جزء من أجزاء الثانية كل نعيم مر عليه في الدنيا. فنعوذ بالله من عذابه، ونعوذ بالله من سخطه وعقوبته وسعيره، ونسأله عوالي جنانه. نعيم الجنة لن يستطيع الوصف أن يحيط به. ومع ذلك أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المؤمنين والمؤمنات، جاءنا في القرآن وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا وصف جامع لنعيم الجنة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا في غير ما حديث، في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عن الجميع، أنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت. عين لم يقل أعينكم أنتم، ولا أعين الملائكة، ولا أعين الجن، ولا أعين البهائم، ما لا عين رأت، كل عين، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، أي من النعيم. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي ثوابا من الله لهم بما عملوه في هذه الدنيا. فاستعد واستكثر وتأهل أيها المؤمن بما تقدمه من عمل صالح في حياتك الدنيا، لتسعد به سعادة لا شقاء معها في الآخرة في جنان الله عز وجل. إن أعظم الفوز وأكبر الفوز أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. من قال ذلك؟ قاله ربي سبحانه وتعالى في القرآن، وهو سبحانه أصدق القائلين: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح، أي أخر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومع ذلك أيها الإخوة، نحذر من أعظم الأسباب وأشنعها وأفضعها التي تمنعنا عن دخول الجنة. أتدرون ما هو؟ إنه أعظم ذنب عصي الله به، إنه الشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. اسعد أيها المؤمن وأيها الموحد، وجاهد نفسك في دنياك على أن تكون من الموحدين، وألا ترتحل عن هذه الدنيا إلا وتوحيد الله معك. لماذا؟ لتزحزح بتوحيد الله عن النار تدخل الجنة. أما إن رحلت عن هذه الدنيا وقد كان في صحائف أعمالك الشرك بالله، كان في صحائف أعمالك الشرك بالله فيا سوءتك ويا خسارتك الخسارة العظيمة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة أيها الإخوة عرضها عرض السماوات والأرض، لا يستطيع عقلي ولا عقلك أن يحيط باتساعها. الجنة أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها 100 درجة، ليست درجة واحدة ولا درجتان، وإنما 100 درجة. لتتصور ذلك على جهة التقريب، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أصحاب الجنة وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف منها كما تتراءون الكوكب الدري أي المضيء إضاءة خافتة في غابر السماء. وهذا يدل على اتساع هذه الجنة. ما أقل أهل الجنة نعيما؟ لتعرف نعيم أهل الجنة انظر وتأمل معي يا رعاك الله على أقلهم نعيما في الجنة، لأن أكثرهم نعيما لن نحيط به. أقل أهل الجنة نعيما رجل أخرجه الله عز وجل من النار ثم جعله في فناء الجنة، فطمع وطمح إلى أن يدخل الجنة، فيدخله الله جل وعلا جنته برحمته ويجعل له نعيما فيها كمن أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها ومثلها 10 مرات. هذا يا أيها الإخوة أقل أهل الجنة نعيما. إذن لا يستطيع عقلي ولا فهمي ولا فهمك مهما اتسع أن يبلغ إلى نعيم أعلى أهل الجنة. ما أعظم نعيم في الجنة يا أيها الإخوة؟ الجنة كلها نعيم، جنات عدن غرسها الله لأوليائه بيده. أعظم نعيم لأهل الجنة فيها يوم يكشف الحجاب سبحانه عن وجهه الكريم فينظر إليه المؤمنون في الجنان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة. ما الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: الزيادة أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة، وهم متفاوتون في هذا النظر. فأكمل أهل الجنة من يرى الله في اليوم مرتين، غدوة وعشية. وعامة أهل الجنة يرون الله في يوم المزيد. أتدرون ما هو؟ إنه يوم الجمعة، أشرف أيام الأسبوع. هذا طرف مما جاءنا في الوحي في نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل فيها كرامة لأوليائه. وابن القيم رحمه الله ألف في هذا مؤلفا عظيما رتبه على 30 فصلا، سماه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح إلى الجنان. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أنزلنا ووالدينا ووالديكم الفردوس الأعلى منها، اللهم اجعلنا ممن هنأوا بالجنة وزحزحوا عن النار وادخلوا الجنة وفازوا الفوز العظيم. إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.